او في العمل او في اي شيء. اول حاجة فيهم الاستمرارية، يعني لو عملت الحاجة دي مرة واحدة كده انا مش مد، يعني اول مرة دي مش مد. مرة واحدة في اي زمن، يعني مثلا في لو يوم واحد ولا في الساعة ولا في ايه، يعني لو واحد مثلا دخن لمرة واحدة او ليوم واحد في السنة، ده ما نقولش عليه ان هو مدمن التدخين، ولكن لازم يستمر في التدخين. يبقى رقم واحد الاستمرار، الاستمرارية. والاستمرارية دي معناها ان هو الاستمرارية، معلش انا اسفة بقطعك، الاستمرارية طبقها لي على الموبايل او الانترنت. انا يعني اللي بيخش نت بيخش نت باستمرار. يعني لما ينفع لو واحد بيخش نت مرة في الاسبوع ولا مرة شهر، ده مش مدمن. لانه ما استمرش، ما فيش استمرارية في الموضوع. شرط اساسي علشان نقول ان فلان مدمن الشيء ده انه يكون مستمر فيه، ومعنى الاستمرارية ان هو مثابر وبيدرب نفسه ان هو يعني مصر ان هو يعمل الشيء ده باستمرار. ده رقم واحد. رقم اتنين، الاول يعني خلينا نسأل الشباب ونشاركهم يعني. طب بس قولي الاول، التورط المتطرف ده اللي هو بيبدأ مثلا على مثال التدخين، بيبدأ بيشرب سيجارة في الاول وبعدين سيجارتين وثلاثة، وبعد كده يبدأ يتورط. التورط بمعنى الانحدار، وده عكس الارتقاء طبعا. التورط بمعنى الانحدار، يفضل يغوص في ايه، في المادة او العملية الادمانية، في السلوك الادماني. تمام. يبدأ يزود الجرعة. يعني اللي بيشرب سيجارتين بقى بيشرب 10، واللي بياخد جرعة بقى بياخد جرعة اكبر، واللي بيقعد ساعة على النت اصبح بيقعد ساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات على النت. يبدأ ايه في التورط، والتورط ده بيبقى نتيجة للعملية الاولانية اللي هي الاستمرارية. رقم واحد الاستمرارية، رقم اتنين التورط. تمام. رقم ثلاثة التدهور، يعني طالما بقى استمريت اتورط وكل يوم بتتورط اكتر، يبقى ده هيجي على حساب حاجات تانية في حياتك. تمام خلاص، يبقى الحالة هتتدهور. مين فيكم بصراحة كده مستمر ومتورط؟ في كمان حاجة رابعة، في العجز بقى اخر، يعني دي رابع سمة، اللي هي العجز عن ان ابطل الموضوع ده. وفي الحقيقة معظم المدمنين في اي شيء بيرفضوا ان هم يعترفوا بالعجز، دايما بيحس نفسه ان هو مسيطر على الموضوع، وده طبعا بيبقى ايه، احساس زائف يعني. فهل دول يعني منطبقين علينا في استخدامنا للانترنت؟ طيب قبل ما نرجع لهم بقى للشباب، هل الادمان، ادمان الانترنت، خلينا بقى نخصص كلامنا على الانترنت عشان بنبتدي نشت بقى للحاجات التانية. جميل جدا. هل ادمان الانترنت له علاج؟ طبعا ما في، يعني ما فيش حاجه مالهاش علاج. كل الادمان، اي حتى اصعب انواع الادمان في العالم دلوقتي ليها علاج. طيب اوكي، له علاج. طيب ارجع بقى، نرجع للشباب. على فكره انتوا يعني معانا الاستاذ سيد صابر، مش انا اللي هسال، انتوا تسالوا لان الموضوع يهمكم بالدرجه الاولى. مين فيكم وصل لمرحلة الإدمان بالتشخيص اللي قاله الأستاذ سيد؟ هو أنا ممكن أكون عديت المرحلة دي أصلا. ما شاء الله. أنا لو قلت لحضرتك علامة كويسة إن الواحد يعترف. إن أنا ممكن اليوم لو يوم مش دراسي، تمام، ما عنديش جامعة وكل حاجة وما عنديش مذاكرة، 10 ساعات مينيمم نوم. تمام. 10 ساعات مينيمم. أقل حاجة 10 ساعات. أقل حاجة والله. ذكر ايه؟ انا اليوم مش مذاكره. طيب. اليوم في مذاكره، ممكن مذاكره من 3 ل 4 ساعات يعني كده. ما شاء الله. بس انت في صيدله. انا في صيدله وصيدله عايزه شغل جامد. جامعه ايه؟ جامعه القاهره ولا طيب اتفضل. 10 ساعات نوم، ممكن 6 ساعات 7 ساعات نت، ساعتين خروجات كده، يعني اليوم بالصفه في الاخر لل انت كده تبقى عايز وقت زياده بقى. حتى لو انا بره، يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا بنسبه 80% من الطلاب في الجامعه، او مش في جامعتنا، احنا في اي جامعه ثانيه، في المحاضرات بيفتحوا نت. ايوه انا عارفه ده. فدي حاجه يعني عدت مراحل الادمان دي. بس لما بنوفر بقى، لما بيبقى شاب زي احمد وبنوفر له المعرفه والارشاد، بيبدا بقى بيلاقي حد فاهمه وفاهم يعني حالته المعرفه وبيوجهه. المشكله مش في المعرفه يا استاذ سيد. يعني المعرفه هتقول، بس مين اللي هيسمع؟ ما احنا كنا في المحاضره بقى، يعني في من ضمن المحاضره اللي عملتها، كان المحاضره كان فيها طبعا 270 طالب، وكان فيها تفاعل يعني قوي جدا يعني. من ضمنها كنا بنتكلم على التعريفات، من هو المتعلم؟ هل المتعلم هو اللي بيعرف بس المعلومه؟ لا، ده تعريف خاطئ للمتعلم. المتعلم هو الذي يستخدم المعرفة. المتعلم هو الذي يستخدم المعرفة، مش بس يعرف أو يحصل معلومات أو يحفظها. من هو المثقف؟ المثقف هو اللي يعرف شيء عن كل شيء. ده شائع جدا او تعريف ده وتعريف مضلل. لا، المثقف هو الانسان الذي ينتج المعرفه. طيب انا عايز اسال بقى ايه الشباب، واضح ان هم ما عندهمش اسئله، نسال احنا. انتوا دلوقتي لما بتقعد على الانترنت ايه اللي بتعمله؟ وانا ممكن اقعد بالساعات اصلا مش بعمل حاجه. اوكي ماشي، انت بتقعد ممكن تقعد 10 ساعات في اليوم لو ما عندكش مذاكره، مش كده؟ طيب ماشي، مالك مخضوض ليه يا احمد؟ لا مش كده والله، بس انا بقول لحضرتك ان احنا ممكن يعني ممكن نقعد بالساعات، وفي ناس كتير كده. ايوه، بس ما بتعملش اي حاجه غير انها بتقلب بس على الفيس، تشوف البوستات وتنزل وتطلع تاني وتنزل تاني. نشوف لايكس كتير، بس مش عارف، كل هم الشباب دلوقتي انه يشوف لايكس كتير، يشوف الاخبار حتى شات مش بنتكلم كتير، اللي هو يعني حتى ما بتفتحوش مواقع اخباريه، ما بتفتحوش حاجه تديكوا معرفه، تديكوا معلومه. اكتر حاجه التواصل الاجتماعي، لانه بيوفر لهم قنوات للتواصل غير القنوات العاديه، بيبعدهم عن التواصل الطبيعي اللي هو بيننا كده شايفين بعض بنتكلم مع بعض، وبنروح بيتواصلوا الكترونيا مع ناس بعيد، ناس غرباء بعيد في دول تانية. شايف ان ده حل للبعد المكاني اللي بقينا عايشين طريقة فيه، للتنفيس عن المشاعر، طريقة للتنفيس عن المشاعر. والنت كمان بنثق فيه لانه بيضمن لنا مستوى عالي جدا من السرية، وده بيخلينا نشارك بعض في اعمق مشاعرنا، حتى في علاقات حب بتحصل على الانترنت طبعا. اتفضلي حبيبتي المنار. انا حتى وانا مشغوله اصلا، يعني انا حتى وانا في شغلي مشغوله بعمل اي حاجه، تلاقي على طول يعني دماغي فيها الموبايل، انا عايزه شويه وقت بس افتح فيهم الموبايل، ممكن امسك الموبايل ابص بصه واحطه تاني. هو ده ادمان. الحل عامل ايه في الموضوع ده؟ يعني وانت بتذكري الموبايل جنبك كل شويه بترجعي له، لا تكون حد بيسال عليك وانت مش فدي ماما بتتخانق معايا. زايد من هقولك بقى، لا هو في مفيش ام ما بتتخانقش الحقيقه، بس خلي بالك الامهات ممكن يكونوا برضو قللوا خناقاتهم شويه، عشان هم كمان بقوا مدمنين، ده بقت مشكله دلوقتي، اصبحت الجد والجدة هتلاقي يعني وصلت للجد والجده بقى بيقعد على الواتس ايوه حاجه يعني يعني جت عليهم. اتفضلي يا نورهان. كنت عايز اقول انا اصلا في مشروع التخرج بتاعي اساسا كنت بفتح اوتوكات وكده، عشان ورا انا بلاقي نفسي من غير ما احس بقفل اوتوكات وسفيدي ماكس وبفتح الفيسبوك. ايه ازاي عملت كده؟ من غير حاجه لا اراديه، يعني فاتحه اللابتوب عشان اقدر بقى اقعد اعمل الشغل بتاعك. بفتح اوتوكات وسفيدي ماكس، الاقي فجاه اللي بقى مفتوح بس قدامي كويندو الفيسبوك، لا ازاي، وعندي بس موكه تسليمه. انا كان صحابي ايه يا نور، في تسليم، وممكن يبقى في ليله امتحان كمان. وممكن يبقى امتحان ب 10 دقايق من الامتحان. شوفي سطوه، يعني سطوه الموضوع موضوع قوي جدا. يعني الانترنت لما بيتحول الى ادمان، ممكن يبقى الطالب عنده امتحان الصبح ويفتح نت ويسيب المذاكره خالص. انا ما بسيبش النت اصلا، ما بسيبش الفيسبوك والواتس الا خلاص وانا بقفل الموبايل، عشان خلاص داخله اللجنه. طيب عارفين ده سببه ايه؟ يعني لو مسموح لكم بالموبايلات في اللجان معايا، هيبقى معايا ممكن. هو يعني احنا بنوصل لمرحله اصلا ان احنا ممكن يكون عندنا امتحان الصبح. انا عن نفسي بعمل الكلام ده، اللي هو ممكن انام مثلا، اقول اصحى الساعه 12 اذاكر وكده، اصحى النت لحد الساعه 4، ابدا بقى اكلم في زمايلي هي الماده تتلم في كام ساعه. انا ضيعت الوقت ده كله، ولسه هضيع وقت تاني الماده تتلم في كام ساعه. واحد يقول لي مثلا في ساعتين ثلاثه، لا ما صدق. لا تشوفوا تشوفوا يعني تسيبوا الرقم ده. طيب نبتدي نستقبل تليفونات، بنفكر مستمعينا. تليفوننا 257-56-977 على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية. ألو. ألو، صباح الخير يا أستاذة هناء. صباح النور. صباح الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى كل السادة المستمعين. أهلا وسهلا، مين معنا؟ شعيب مع حضرتك. أهلا بيك يا شعيب، تفضل. حضرتك بالنسبة للموضوع الانترنت، احنا بنتكلم فيه بس ناسين حاجة مهمة جدا. يعني انا قريت في كتاب قديم قوي، تقريبا كان من 91 الكتاب ده نازل، ان اضرار الانترنت اضرار خطرة جدا. مش ان احنا نستخدمه صح او غلط، المهم ان احنا مش نستخدمه صح او غلط، بس اضرار الانترنت حاجة وحشة جدا وحاجة صعبة جدا، ما نقدرش نعالجها في يوم او في شهر او في سنة. تمام. دي اول حاجه. قولنا زي ايه يا شعيب؟ يعني احنا عارفين كفايه ان هو قاتل للوقت، ايه تاني؟ تمام. يعني ايه تاني من اللي انت قريته؟ اللي انا قريته حضرتك ان هو بياخد الانسان لزمه تانية خالص، في بيعمل مثلا تعب للمفاصل، للنظر، للاعصاب، توتر، اكتئاب، حاجات كتيره من الانواع دي. زائد عن كده حضرتك، يعني احنا ايام الدراسه زمان كان بناخد من والدنا فلوس نجيب كتب، بس كان نصها كتب ونصها عشان نشترك على الموبايل. عندك كم سنه؟ انا عندي 24 سنه. 24 سنة. انت بتتكلم زمان، انا كنت هقول بقى ده انت عديت الخمسين مثلا بالراحة. لا يا استاذ، انا هشكر لحضرتك وشكرا لديك. شكرا ليك. شكرا ليك يا شعيب. انا يعني بجد بتبقى بيبقى الواحد سعيد جدا لما حد بيبقى عنده الوعي ده، وان هو عارف قيمة الكتاب. يعني يقولك كنا بناخد وبيقرأ بيجيب كتب ويقرأها. القراءة دي سر وربنا بيتجلى لنا في القراءة. لنا اقرأ علشان هو هيتجلى لنا في القراءة. هو لفت النظر لأضرار الانترنت. هو الحقيقة فعلا هو معاه حق، أضرار كتيرة، بس برضو ما ينفعش ننسى الفوائد التي لا تحصى من الكمبيوتر والانترنت. هل الشباب اللي حضرتك سمعته دلوقتي في فايده من اللي بيعملوه؟ هم اكتر حاجه قالوها نقطه بارزه جدا. قالوا ان هم في يعني اهم لحظاتهم النت بيسيطر عليهم، وبيلاقوا نفسهم مثلا في ليله الامتحان يفتح نت او ما يقدرش، او هم بيتخلى ان هو يفتح الموبايل. او كده ده بيكون سبب ايه يا استاذه هناء؟ السبب الرئيسي في الموضوع ده هي فكره الاستجابه. فكره الاستجابه بتخليك شخص تابع. يعني ايه شخص تابع؟ يعني انت دلوقتي ايه جالك يعني اشعار على موقع او ان انت او رغبه في انك تدخل على النت واستجبت لهذه الرغبه كده، مين القائد ومين التابع؟ الرغبه هي القائد وانت بقيت التابع. وهكذا برضو كل ما تلح عليك رغبه وتستجيب ليها، الرغبه بتبقى اقوى منك، انت بتزداد ضعفا والرغبه بتزداد قوه. وبكده يستفحل بقى إدمان الإنترنت، يبدأ يستفحل في قوته على الشباب، ويحس الشاب إنه هو عاجز إنه هو يتخلص من هذا الإدمان. إحنا بنبقى قاعدين في أي تجمع فيه شباب، يعني أنت ما بتشعرش بيهم، يعني أصبح وجودهم ملوش حضور. كل واحد ماسك الموبايل وقال للأسف بينفصلوا عن الواقع. صحيح. وفي حاجة كمان بيخلينا احنا بنضحك واحنا بالظبط ماسكين الموبايل، لكن كفيس احنا مفيش اي رياكشن طالع بره، احنا بنضحك وبنزعق وبنهلل وبنعمل اي حاجة واحنا بنكتب جوه الشاشة الصغيرة دي. بس الضحكة دي برضو احيانا بتبان احيانا بتضحك وبعدين حتى لما تيجي تكشري بتلاقي نفسك بتكشري. ايوه اصبحنا احنا بقينا مرتبطين بالشاشه بشكل. برافو عليكي والله، دي نقطه حلوه قوي ان انت المشاعر كلها بقت طالعه. بقى اللي بيفصل بيني وبين الكمبيوتر شاشه. بقيت انا ممكن ابقى كمبيوتر. بقى يعني المشاعر بقى اصبح يعبر عنها بشكل الكتروني. طيب استاذنكم احنا هناخد فاصل، بس قبل طب ناخد فاصل الاول. اتفضلي يا وفاء. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك. دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور، هتلاقي مستك صدقني، هتلاقي مستك. دور بنفسك جوه نفسك، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، خليك واثق في نفسك. اي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور، هتلاقي مستك، مستك في صورتك او في رسمك. ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب وفي الحساب، او مستك نفسك في دخك، ممكن بذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس، او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقبر في الاحساس، او تكون مستك فرستك، ممكن مستك تكون قلب ابيض او حنون، ممكن تكون مستك حبشتك. في ناس تعرف تفصل لبس الناس بكل احساس مهما كان خامت قماشتك، وناس بضربة فاس تحول تربة قلقاس، او انا ناس بفضل ربي مش بفضلك، ولو في يوم لبست ضيق في ناس ميزتها هي ميزة

اهلا بيكم، بنكمل معاكم فترتنا شباب اونلاين ل 12 ونص. تليفوننا 2575 6977، صفحتنا على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية. بنفكركم موضوعنا ادمان الانترنت. ادمان الانترنت، امتى نقول على حد ان هو مدمن، وازاي هل في وسيلة ان هو يتخلص من القصة دي؟ لان هي طبعا الحاجة لما بتسيطر على الانسان بشكل كبير اعتقد ان ده ما بيبقاش في صالحه. ضفنا طبعا استاذ سيد صابر مدرب التنمية البشرية، ومعنا الشباب احمد ونورهان وميار منار. سوري استاذ سيد، حاجة تانية بس، في ناس على الفيسبوك ممكن نستقبلهم الاول. ساندي ثروت، صباح الخير عليكم. انا عن نفسي بعتبر نفسي مدمنه انترنت، لان يوميا ببقى فاتحه كتير، ممكن اكتر من ساعتين متواصلتين في المره الواحده في اليوم. هي بتشخص كمان حالتها. احمد حمدي، صباح الخير عليكم وعلى اسره البرنامج. يا جماعه الانترنت دلوقتي بقى موضه مش هتنتهي خالص من حياتنا. تهيألي الانترنت لو اتمنع من مصر في ناس كتير ممكن يجرى لها حاجة، وفي ناس ممكن تنتحر. تحياتي ليكم. وفاء محمد زيدان، والله ما دام ابني وبنتي مدمنين انترنت لدرجة ان ابني الاكل بيتحط يقعد ياكل وهو مشغول على الفيسبوك. يا ابني كل ولا حياة لمن تنادي. ابني 16 سنة مدمنت، ممكن عارفة مش عارفة اعمل ايه، والمشكلة انه في الايد زي اي حاجة موجودة. اعمل ايه؟ دي مدام وفاء عندها ابنها وبنتها، يمكن هي شكوتها من ابنها اكتر، لكن الاثنين مدمنين انترنت. يا مدام وفاء طبعاً. كنا حلينا المشكلة مع اللي معنا في الاستوديو. ما تجددش الباقة. احنا ايه يا احمد؟ ما تجددش الباقة. ما تجددش احمد، انت قاعد صوتك بعيد وقرب شوية. اتفضل. احنا خلينا الاول، احنا يعني بنشاور على المشكلة هنا دلوقتي، احنا بنشاور لهم على المشكله. المشكله ايه بقى حضرتك؟ احنا قلنا ان العجز عن اننا نبطل الانترنت او اننا نبعد او نسيطر او نتحكم في الانترنت بقى شيء دلوقتي الناس بتعترف بيه، يعني وده يعني حاجه كويسه ان احنا نعترف بالعجز ده. بيخلينا منفتحين على فكره المساعده، لما يجي حد يقدم لنا المساعده هنستقبل منه المعلومه. بس هو مين اللي يقدم لنا المساعدة؟ مين المؤسسات اللي بتضخم صوت الناس اللي بتقدم المساعدة للناس؟ ده بند مهم، يعني ده نقطة مهمة حابب أشير إليها. فين المؤسسات اللي بتضخم صوت اللي بيقدموا المساعدة؟ الناس محتاجة مساعدة. والناس معترفة بعجزها، معترفة بعجزها وعاوزين اللي يساعدهم. فين المؤسسات اللي بتضخم صوت الأطباء النفسيين او اخصائيين الصحة النفسية او علماء الاجتماع بتوعنا، علماء النفس؟ فين الناس دي؟ الناس دي احنا يا جماعة عندنا مجتمع نرعاه، عايزين نحوصه زي ما بنزرع كده في الارض. اقول لك حاجة كمان، ان كل فين وفين على ما تقرأ دراسة، يعني احنا حتى الدراسات الاجتماعية دي للأسف بنفتقد اليها، يعني فقيرة جدا في مصر. الدراسات والابداع والابتكار وهما اللي بيحولوا اي مجتمع حضرتك من مجتمع فقير او مجتمع معدم الى مجتمع طبعا في ازدهار ونهضة، هو الابتكار والابداع. تمام. لو شجعنا الابتكار والابداع ناخد تليفون. يا استاذ سيد، الو. خير مدام هلا. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتمنى لكم طبعا امسيه جميله عليكم. مين حضرتك؟ دكتور اسامه هناوي مدام هلا. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك، تحياتي ليكي وتحياتي لكل المستمعين الحقيقه. طبعا انا بس بشتغل في مجال اسمه التطوير المؤسسي، وبشتغل في حاجه اسمها هيومن كابيتال او راس المال البشري. برحب طبعا بضيوفك الكرام، ولكن الحقيقه النهارده عايزين بس نوضح لاولادنا بعض المفاهيم اللي يمكن بحكم الزمن كده ما قدروش ان هم يحطوا النقاط الجيده على الحروف. انا سعيد بالتجربه قوي، سعيد بتجربه ان احنا بنتكلم على ادمان. فاذا كان الانترنت هو نوع من الادمان فاهلا بهم. ادمان بنك المعرفه النهارده موجود على الانترنت. اذا كان ادمان العمل هو ادمان فاهلا بهم ادمان. لا بس اهلا بيه ازاي يا دكتور اذا كان هو بيؤدي الى نتائج سلبيه؟ طب يعني نسمع الدكتور اسامه وبعدين حضرتك ترد. اتفضل يا دكتور. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ان احنا استخدمنا كلمه من الكلمات هي ليس في موضعها، لما الكلمه التي يجب ان تستخدم هي كلمه الاستمراريه. فالانسان مثلا لما بيبقى موجود في مكان ما وعايز يرتقي، عرفت الادمان ان هو ان الانسان يبدأ بحاجة صغيرة بعدين يبدأ يكثر منها. طب ما ده عندي الإنسان لما بدأ يخش أي شغل عايز يرتقي وعايز يوصل إلى مرتبة عالية، عايز يظهر أكتر، عنده حاجة مادية عايز يشتغل بعد الظهر. ولكن هي الفكرة إيه يا فندم؟ هي الفكرة هل أنا بستخدم الإنترنت استخدام جيد ولا لأ؟ يمكن غاب عن ولادنا إن الإنترنت ما هي إلا وسيلة، فما اقدرش اقول والله اللي بيستخدم عربيته كل يوم عشان ينزل يروح بيها الشغل مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وميه وعشرين وثلاثين سنه فهو مدمن استخدام العربيه. ان العربيه وسيله، انما هي الفكره بمنتهى البساطه ان احنا النهارده كل العلوم بتاعتنا موجوده على الانترنت، كل الاسواق بتاعتنا موجوده على الانترنت. النهارده الطفل لما بتولد هديته بتبقى عباره عن موبايل، لازم يكون في انترنت. تمام كلام تمام يا دكتور اسامه، كلام حضرتك طبعا مظبوط 100%. ولكن احنا دلوقتي شفنا نماذج من الشباب اللي معايا ما بيتعاملوش مع الانترنت زي ما حضرتك بتقول بالمزايا اللي فيه. الله على الكلمه. هو كله شفت انت بقى وجهت البوصله لحاجه اسمها ايه؟ حسن استخدام الانترنت. بالظبط. كل واتساب او الفيسبوك. هو كمان فيسبوك اللي غالي. هو السؤال اللي بيطرح نفسه ايه؟ هل النهارده اولادنا شبابنا اللي هم معاهم التكنولوجيا معاهم الانترنت؟ وبين قوسين ارجوكم اوعى في لحظه من اللحظات تقولوا ان الناس حتى الجد والجده لما بيستخدم الفيسبوك او تويتر او حتى الواتساب ده نوع من يعني انه حتى الناس الكبار. لا بالعكس، هم الناس الكبار دول اللي عملوا نوع من التواصل بينهم وبين ولادهم المغتربين اللي موجودين بره عن طريق الانترنت. النهارده ثلاث ارباع المكالمات من بلاد عربيه بتتم عن طريق الواتساب وبتتم عن طريق بعض المواقع الثانيه اللي انت ذكرت اسمها. فهي الفكره ايه؟ الفكره هل انا اقدر احسن هذا الاستخدام ولا لا؟ قضيه اساسيه الفاضله النهارده عايزين ولادنا الموجودين مع حضرتك النهارده رقم واحد في المواقع اللي بتقول للناس تعالى راجع دروسك. انا فاتني انا الولد بحييه جدا والله احمد تقريبا عندك في الاستوديو. تمام. احمد انا عجبني صراحتك يا احمد والله برافو عليك. انا عايز دايما صريح كده ان هو بيبحث بال 19 ويقول لك ممكن الناس يسحبني. عارف يا احمد لو في زمايلك كانوا عاملين موقع الانترنت اسمه مثلا ملخص الماده، اسمه اسئله حول الماده، وبعد ما تذاكر ساعة كده يعمل لك لينك روح اتفرج على فيديو معين او العب لعبة معينة او او او هي دي الموارد الموجودة عندنا يا استاذ هناء. الانترنت مورد مش كده، الوقت كمان مورد. ممكن النت يضيع جزء مهم جدا ما يقدرش يوصل له في لحظة من اللحظات. ممكن يضيع الوقت بتاعنا. تعرف يا دكتور أسامة، يعني يمكن احنا في الفاصل حتى اتكلمنا ان في ناس من خلال الانترنت بتكسب كويس جدا وبتشتغل اللي هو التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. يعني ده حتى عملنا فيه دورات قبل كده مع دكتور عادل حسين. تمام. أدي استخدام مربح وعمل. أنا كنت في سول موجود في كوريا، كان عندي شغل هناك، كان مع مجموعة من المتدربين. وبعدين وأنا راجع لاحظت حاجة غريبة جدا. لاحظت إن طبعا لازم تبقى نازل هناك لو تاخد الفيزا بتحط لك كريدت على الموبايل بتاعك نت. فأنا استغربت هما ليه بيحطوا كريدت للزائر على النت. لقيت في محطة المترو المكان الاعلانات اللي موجود على المترو نفسه اللي هو بوابه المترو الازاز قبل المترو ما يقف حاطين سوبر ماركت. تخيلي وانت بالموبايل بتاعك بتعملي سكان للسلعه بتاعتك وتقولي والله انا عايزه مثلا منها اربع او خمس حاجات وبتديله العنوان، بتخصم من حسابك او من رصيدك موجود على النت او رصيدك موجود على التليفون، وعبال ما توصلي البيت بتاعك بتكون سوبر ماركت راح لك الايه الحاجة لغاية عندك. هو ده اللي احنا عايزين بقى اولادنا. احنا عايزين اولادنا الفترة الجاية استاذ هناء يعني يبدعوا ويبتكروا يعني يبقى في حاجة، يبقى انا بستخدم. عايز احمس ودنهم بدهم اوعوا تفرحوا في لحظة من اللحظات انت عامل كام فولو او عامل كام فولو كام واحد. لا انا عايزك انت تبقى مفخور كام واحد عامل لك فولو. يعني كام واحد النهاردة قال انا عامل منتج مصري كذا. هل النهاردة أولادنا يعرفوا حاجة اسمها بنك المعرفة اللي موجود على الإنترنت؟ أنا أدعوهم من يتفرجوا عليه. النهاردة المسابقة الموجودة لشبابنا، أنا يمكن والفترة اللي فاتت كنا بنتكلم على الموضوع في مجلس الوزراء، مشروع القومي للشباب ثلاث أرباع موجود على الإنترنت، جزء من الأمية بتاعتك تمحى عن طريق الإنترنت. طبعا أولادنا بخير، شبابنا بخير، وجههم طبعا. بس هم محتاجين يعني على الأقل محتاجين اللي جواهم يخرج. بس يعني دي انا بحيي احمد والله عجبني قوي احمد برافو عليك. بس احمد خلي بالك المره الجايه خليها ساعتين بس ساعتين يعني احمد انت انت صيدله برضو يعني دكتور اسامه انا سعيده جدا انا سعيده جدا بمشاركه حضرتك ووجود حضرتك ويعني ببقى سعيده اكتر لما تكون معانا في الاستوديو فيعني بتوحش مستمعينا على طول يا دكتور اسامه. ان شاء الله اتمنى لكم يوم جميل. شكرا جزيلا سي جدا يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا مع السلامه. بس حيبني الدنيا فيها الناس هدفها يخربوك كلمة بكرة تحس فيها بكرة اكيد هيزبطوك مش فكرت بالبديهة هم طبعا يوصدوك الدماغ اللي مش نبيها انت مش طالع لابوك جبت وسط دفعت كام قولي جبت النت ليه انت طبعا في التمام بس عايز تعمل ايه ناس بتطلع للامام ناس بترجع لسه ليه فوق وركز في الكلام للضمير ما تخاف عليه تكنولوجيا المعلومات والمواقع والميلاد البادات والتافهات والتعامل عالشتات تكنولوجيا المعلومات مواقع وإيميلات البادات والتافهات والتعامل عالشتات المواقع دي قبيحة انت ليه ما تسيبك خاف يا عم من فضيحة دي بداية الهلاك احنا ناس حرة صريحة الشيطان طبعا غوات خدها مني ليك نصيحة مش خناقة أكيد معاك جبت كيسة جبت شاشة جبت مصحف ما افتكرش جبت رامة وكانت لاشة واحنا دولة في عرض إيش اقتصادهم في التعاشة خش واعمل بس سيرش فوق يا صاحبي فوق يا باشا ولا لسه ما بتحاولش بنرجع تاني إدمان الإنترنت يعني زي ما قال الدكتور أسامة ناوي إدمان الإنترنت له مزايا لكن هي الفكرة إن أنا بقعد على الإنترنت أعمل إيه لو بنقعد نفتح الفيسبوك بس يعني أعتقد إن الموضوع محتاج شوية تعديل بس مصار. عايزين نفرق ما بين يعني هو الدكتور أسامة اتكلم على الإنترنت اتكلم على استثمار الإنترنت هو بص الإنترنت كمورد وهو عايز يستثمر هذا المورد وإحنا قلنا إن الإنترنت والكمبيوتر ليهم فوائد لا تحصى ولكن إحنا بنتكلم في موضوع تاني خالص هو إدمان الإنترنت وقلنا إن من سمات الإدمان الرئيسية هي واحد الاستمرارية اثنين التدهور ثلاثة العجز أربعة التورط يعني استمرارية والتورط والعجز والتدهور والتدهور ده معناه إيه؟ يعني مش بستخدمه بأسلوب إيجابي يعني ما بخشش أدور على عمل أو أخش أعمل شغل ما في ناس بتكسب فلوس وهي نايمة يعني يبقى أعمل مثلا برنامج مبرمج مثلا يعمل برنامج ويحطه على الإنترنت يتباع وهو نايم في البيت البرنامج بيتباع ويصحى الصبح يلاقي فلوسه زادت في الانبوكس بتاعه واحد بيكسب فلوس وهو نايم واستخدم الانترنت باسلوب ايجابي جدا لكن احنا بنتكلم على ادمان الانترنت واللي هو اهم سمة من سماته هي التدهور بمعنى ان تعم الخسائر على حياة الفرد واول هذه الخسائر بتكون خسائر صحية سواء كانت جسمانية زي ما قال شعيب التأثير او صحية احنا عايزين نوجه الموضوع لان بص هقول لحضرتك حاجة استاذ سيد الشباب بيتعامل مع الانترنت هيتعامل معاه no way ان هو اكيد طبعا ده اصبح سمة من سمات العصر بس الفكرة ان هو يبتدي هل هي مرتبطة بعمر مرحلة عمرية يعني مثلا لما نقول الشباب الجامعة او الشباب الصغير بيبقى بيحب ان هو يتواصل مع زمايله بيحب ان هو يتصور وينزل صور ويشوف الكومنتس اللي على الصورة واللايكات والكلام ده صحيح. يمكن لما بيتخطى المرحلة دي بيبتدي ينظر للفيسبوك او للانترنت بشكل مختلف لا بس احنا بنتكلم على الادمان بنتكلم على في الادمان اي مرحلة الادمان ده مرض حضرتك ده مصنف مرض نفسي السلوك الادماني في علم النفس ده مرض نفسي حضرتك لما في واحد مدمن يطفي النور مثلا او واحد مدمن العمل الدكتور بيقول اهلا بادمان العمل لا ادمان العمل في المرحلة بيجي دي على حساب الترفيه والاسترخاء وبيجي على حساب هو يمكن الدكتور اسامة بيتكلم على ان مصر في الوقت ده محتاجة ان احنا نبقى مدمنين عمل لا يا فندم يعني بالتالي هتيجي عليا بالعكس هتيجي عليا بضرر في خسائر في ثمن بيدفع فمش هقدر ادي بعد كده خالص امال اليابانيين ما بيتعبوش ليه يعني اليابانيين بياخدوا اليابانيين بياخدوا اجازات بالعافيه يعني زعلانين يعني وبيبقوا زعلانين ومعترضين يعني ما في يعني رئيسه وزراء بريطانيه كانت بتقول بريطانيا دوله صنعها التاريخ امريكا دوله صنعتها الفلسفه تعالي شوف مؤسسات العمل الكبيرة في أمريكا بتوفر الترفيه والاسترخاء داخل العمل جوجل. العامل في داخل العمل بيلاقي كل حاجة يعني بيلاقي البلياردو، بيلاقي الترفيه، بيلاقي جيم ممكن يعني وهو في داخل العمل، لان الترفيه والاسترخاء جزء مهم جدا من يعني من العمل نفسه. انما النظرة الايجابية للانترنت مهمة جدا، احنا قلنا فوائده لا تحصى، وهو يعني استثمار كبير جدا، بس بدل بقى ما نضيع وقتنا احنا ممكن نستثمره، ممكن نحقق منه دخل. زي ما احنا قلنا في ناس بتكسب فلوس وهي نايمة من على الانترنت. انا في حاجه بس عايزه اقول فيها على دكتور اسامه، هو كان قال على احمد ان هو الفيسبوك نعمل ان انا اعمل جروب مثلا او حاجه، احنا اوريدي عاملين مليون جروب على الفيسبوك بخصوص الدفعه بتاعتي والكليه، على فكره كل الكليات تقريبا كل الجامعات بندخل على الفيسبوك فعلا بنشوف بنتكلم مع بعض، ده استخدام ايجابي. بس برضو معلش يا جماعه، برضو استاذ سيد يعني هم بيدخلوا على الجروب في ثواني، على فكره موضوع الجروب ده محاضره اتلغت، في بحث نازل، بحث مطلوب. انا بقول يعني الموضوع مش يعني ما بتقعدوش على الجروب، هو موضوع اسامه كان بيقول ان احنا ممكن نعمل ده، لا احنا اوريدي عاملين ده. هو دكتور اسامه يقصد كمان يعني ايه يبقى في تعمق في الموضوع ده، ما تبقاش العمليه الجروب ان هو بس ايه، احنا الجروب بندخل نعمل سين وما بنردش على بعض حتى لو حد سال حاجه. احنا الجروب اصلا بيجيب لنا يعني انا مثلا لما افتح جروب الدفعه يوم امتحان مثلا، الاقي واحده او حد معين في الجروب الدفعه مش قادر اذاكر، انا هشيل الماده، بيجيب لنا حاله نفسيه بيخلينا اصلا مش عايز اذاكر، اللي هو اصلا هفتح الماده. لا وانت بتتلكك ده موضوع. طب احنا في تليفون وبعد التليفون يا نورها. حاضر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا ما اتكلم حضرتك كلمتين بس عن السكيه يعني الانترنت. طب اسم حضرتك ايه؟ اسامه زكي ابو زيد. مع حضرتك. اهلا يا استاذ اسامه، اتفضل. حضرتك تعمل النت زي مثل السكينه بالظبط، يعني في خير، انت في السكينه بنستعملها بالخير والشر. طبعا. مثلا السكينه بنقطع بيها الفاكهه، تمام اي حاجه حلوه. وفي الشر زي مثلا زي دفع الغذاء. ده زي ما الجمله دي قالها كان فضيله الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه. بس هم دول كلمتين اللي عايز اقول لحضرتك يعني. تمام. بس طبعا جميل حضرتك ايه الموضوع. تمام، اشكر حضرتك جدا يا استاذ وسام. عفوا يا باشا، مع السلامه. نورهان. انا كنت عايز اقول حاجه، من فتره كده اتعمل جروب على الفيسبوك اسمه حد يعرف، كان ليديز اونلي، يعني هو اصلا للبنات بس، هو معمول زيه للولاد بس، اي واحده بتخش تسال مثلا على حاجه ليها، يا جماعه عايزه اشتري حاجه معينه، طب مين الاقي؟ كان كل اللي بيرد على الفكره كلنا بنساعد بعض. لا ولاد ايه، والله كان فعلا في ولاد بيتربطوا يعني مش لا ايوه والله كان فعلا كان في بنوته كان في ناس عاملين فيك برضو اكونت باسم هو ولاد وهم عاملين لا كان في اكونتات ولاد بس. خلاص مش مشكله، ما يعني مش مشكله. انا قصدي الكونسبت ان هو في فيسبوك احنا بدنا نساعد بعض، وبقى اي حد عنده مشكله في اي حاجه بيبدا نساعد بعض. انا اصلا انا ذات نفسي كنور كنت بقى عندي مشكله عايزه احول لحاجه على فيرجن قديم في الاوتوكاد، ودخلت على الجروب ده الساعه 4 الفجر ان خلاص صحابي كلهم نايمين فمين هيحولوا لي، قلت اجرب. واحده فعلا قالت لي خلاص اوكي انا هنسمع ماريا وعندي اوتوكاد 2015 فحولي لي، وبقينا اصحاب على فكره ان هي مساعده. طب ده جميل جدا يعني، عيد جروب سعيد. يعني الايجابيات لا تحصى بصراحه، لا تحصى. بس هو السؤال وجنب الايجابيات لما تقعدوا على الفيسبوك مش مشكله اللي حواليا، لو استخدامي للانترنت بيخلي الخسائر تعم على حياتي وبيخليني اتدهور، حالتي تتدهور كده، انا مدمن. لازم اتعالج، لازم اطلب المساعده من اي حد قريب مني. اما اذا كنت بستخدمه استخدام ايجابي وبيخليني اتحسن، فانا كده مش مدمن، انا كده بستخدمه استخدام ايجابي. وانا يعني ناس كتير، في واحد بيخش يتعلم بياخد شهادات من على الانترنت. ايوه طبعا، وبياخد الكورسز مثلا في مجالات معينه بالظبط، ومن جامعات عالميه، ومن جامعات عالميه على فكره. صحيح. طيب احنا يعني بنكمل معاكم، عندنا موجز الانباء، وبعد موجز الانباء عايزين نتكلم برضو عن احنا دلوقتي اتكلمنا عن الانترنت هو له فوائد وله عيوب وفي ادمان. طب انا دلوقتي لو في حد مدمن يعني زي وفاء، مدام وفاء اللي بتتكلم عن ازاي الواحد يتحكم في الادمان ده، ازاي يبقى في كنترول، وازاي الام تشجع او تساعد ولادها ان هم يقدروا يعني يتخلصوا من العاده دي او يقللوها، بحيث يقللوا الخسائر قدر المستطاع. وصفه بسيطه ان شاء الله. الوصفه دي للشباب دلوقتي. الوصفه دي للشباب، كل حد كل حد عايز يتحكم في اي سلوك بيسيطر عليه، اي عاده بتسيطر عليه. خلينا نخصص كلامنا اكتر يا استاذ سيد، يعني احنا مش عايزين نعمم الكلام ونقول سلوك عام، لا انا عايزة اتكلم. انا دلوقتي ببقى ماسكه الموبايل وبفتح الانترنت او الفيسبوك بساعات، اعمل ايه عشان اقلل السلوك ده؟ طيب نقول دلوقتي ولا بعد الموجز؟ طيب نخليها بعد الموجز، بعد الموجز. وننوه مرة تانية عن رقم التليفون 257-56977 على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. شباب أونلاين، احنا لسه أونلاين. شباب خليكوا لقدام، هنكمل شباب أونلاين. أهلا بكم الدقائق الأخيرة من فترتنا شباب أونلاين وإدمان الإنترنت. تليفوننا 257-56-977 على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. ضفنا الأستاذ سيد صابر مدرب التنمية البشرية. أستاذ سيد طاهر أبو زيد، الأستاذ طاهر أبو زيد على الفيسبوك، بتوفيق لحضرتك أستاذ هناء الأسرة الفترة. بالفعل ابني وبنتي مدمنين نت ومأثرة على المذاكرة، وما أكثر المشاكل مع مامتهم بسبب النت. أعيش في جحيم بسبب النت ومشاكل الأبناء مع والدتهم. هو عنده مشكلة حلوة على فكرة، يعني مشكلة حلوة يعني مشكلة هتبقى عايزة يعني شغل. يعني لا هو لفتة جميلة، كيف يتعامل الآباء مع الأبناء الذين أيوة الغارقين بقى في، طيب في الإنترنت. حد فيكم يا شباب؟ أنا عندي سؤال، اللي هو أنا قلت لحضرتك إن أنا حتى وانا مشغوله، حتى وانا مشغوله بعمل اي حاجه، مش ما ينفعش ان انا امسك فيها الموبايل، دماغي مع الموبايل، انا وداني مع الموبايل، انا عايزه امسك الموبايل، عايزه ابص عليه، شوف في اي حاجه حصلت، في اي حاجه شوف الدنيا يعني فيها ما تقدريش تمنعي مش نفسك. مش قادره ابعد عن الموبايل على طول. طيب. بحب البس اي حاجه حتى في البيت فيها جيب علشان احط الموبايل ويبقى معايا، لو مش عارفه ابعد عن الموبايل بعيد كده لا مش نافع الموضوع. احل الموضوع ده، مش قادره تمنعي نفسك من البعد عن الانترنت او مش نافع الموضوع. جميل جدا. نورهان برضو عندك سؤال؟ احنا بقى عايزين وصفه ازاي نشيل الانترنت من دماغنا القوي كده، يعني عايزين وصفه كده السحريه اللي تخلينا نتعامل مع الانترنت. يا ريت لو في كبسولات كبسولات في ادويه والله ده شرب مثلا غير كبسولات. لا كبسولات، انا قصدي عقاقير طبيه في المحاضرات اليوم، يعني حاضر معايا المحاضره بنعمل تدريبات عمليه بتستمر اللي ممكن ساعتين للتدريب او كده، يعني تقول لي اقفلي النت بليز. بطلي بس ما تقفلوش يعني. طيب احمد، هو عامه هم ممكن يكونوا بيستفادوا من النت عامه، انا عن نفسي شايف ان انا مش بستفاد منه، يعني مش باخد اي ميزه منه، في نفس الوقت مش عارفه ابطله برضه. نفس القصه، نفس المشكله، لو مش عارف حلك يا احمد الاستاذ سيد يروح معاك. طيب اولا يا جماعه، على فكره حتى في البيت عندي فكره الاستجابه، فكره الاستجابه دي بتحولك من شخص قائد الى شخص تابع. دلوقتي لو واحد صاحبك يا احمد وقال لك تعالى معايا مشوار وانت استجبت، مين هنا القائد ومين التابع؟ اكيد هو القائد وانت التابع لانك استجبت. كذلك رغبتك، لما بتجيلك رغبة في شيء انت عايزه او بيحصل عندك رغبة في شيء، تجيب لهذه الرغبة او لهذه الشهوة، خلينا نقول عليها شهوة، تبقى اسمها شهوة بقى، وكده كده هي بتتحول الرغبة الى قائد وانت تابع. طب مع الوقت بقى يا استاذ هناء، مرة في التانية في التالتة، قوة الرغبة او قوة الشهوة دي بتسيطر عليك وتتحول الى سلوك ادماني. طيب بيولوجيا، من غير تعقيد برضو معلومات علمية، في جانب كيميائي في داخل المخ هو المسؤول عن الموضوع ده، واحنا قلنا ان العلم ده كله متأسس على البرين ساينس او علوم الدماغ. لما بتشوف حاجة انت عاوزها، في هرمون اسمه الدوبامين بيفرز داخل الدماغ، الهرمون ده بيسبب شهوة بيخليك عايز تحصل على هذا الشيء. لما بتحصل على هذا الشيء، في هرمون تاني اسمه السيروتونين بيفرز داخل الدماغ بيخليك تستمتع وبيكافئك ان انت حصلت على الشيء. السيروتونين ده لما بيفرز مره في الثانيه نتيجه لنفس السلوك بيتحول الى ادمان، دماغك بيبقى مدمن للماده الكيميائيه اللي هي السيروتونين. تمام. ده يعني مفهوم كده ايه كيميائي داخل الدماغ. لكن خلينا نقول علشان بقى نمنع الموضوع ده، احنا محتاجين للإرادة. الإرادة في أن أنا أمنع رغبتي أو ما استجبش ليها. إحنا قلنا الاستجابة تخليك تابع لهذه الرغبة. الإرادة بقى في أنك تكبح الرغبة دي وما تستجبش للشيء ده. مرة في التانية هتبقى أنت قائد مش التابع. يعني منعت نفسك مرة في التانية وما استجبتش للشيء ده, هتبقى انت القائد بعد كده. بس في نقطة أستاذ سيد, هل ممكن أقولها؟ أتفضلي. يعني هم بالنسبة لهم, أنا مش عارفة أنتوا إيه رأيكم, مش فارق معهم من القائد ومن التابع. هم دلوقتي أنا بعايز أمسك الموبايل بمسك الموبايل, ما بيفكروش إن مين القائد ومين التابع. تهيألي ولا إيه؟ حضرتك حاجة. أنا حتى لو الموبايل أو الإنترنت هو التابع هو القائد, يعني ما يهموش قصدك يعني انه بيبقى ضحية بالضبط كده يعني. هو وصل لمرحلة دلوقتي الحاجات دي مش فارقة, هو بيستمتع بده وخلاص بقى جزء من طيب البرنامج اليومي. طيب حلوة برضو هقول لحضرتك حاجة. انا كده كده تلت اربع شغلي اصلا ومذاكرتي وحاجتي ودنيتي كلها على الموبايل, فانا كده كده اوريدي فتحية. فبلاقي يعني انت بتشتغلي على الانترنت؟ لو بتستفيدي اوكي يعني. انا شغلي على الانترنت, مذاكرتي على الانترنت, دنيتي كلها عليه, فانا اوريدي بلاقي نفسي بفتح الفيس بفتح الواتس. طب ممكن اسالك سؤال سريع كده؟ انت دلوقتي بفرض 5 ساعات في اليوم انت بتبقي ماسكه الموبايل وفاتحه الانترنت, الوقت اللي بتقضيه على الفيسبوك او الواتساب او الـ الـ الـ او الشغل بقى اللي بجد قد ايه؟ يعني كم في المية من الوقت؟ انا بعمل ده يعني, انا وانا ماسكه الموبايل انا ممكن اعمل كل حاجه يعني. انا بطبخ وانا ماسكه الموبايل, بروح لما عارفه وانا ماسكه الموبايل. انتوا حلكوا دخول المطبخ. انا بسوق وانا ماسكه الموبايل يعني, انا بسوق وانا ماسكه الموبايل وانا بسوق. دي مشكله. لا لا لا لا, دي مشكله. انا ماسكه الموبايل وسند التليفون. لا دي خطر جدا يا جماعه. انا شفت مره واحد على الدائري وفتح الموبايل وبينزل تقريبا او شايف صور وعمال يضحك وبيوريها للي في العربيه. ايوه فعلا يعني, وماشي في النص. لا بجد انا قلبي وقف اللي هو السريع كمان يعني انا قلبي وقف. يعني ايه الجرأة دي؟ الدائري ده بيبقى كله نقل وتريلات, فده احنا نروح نحل مشكلته الاول. احنا هنا بقى حضرتك بتقولي ان مش فارقه معاهم مين القائد ومين التابع, مش فارقه معاهم ان هو يكون ضحيه لهذا السلوك او يكون ضحيه لسلوك ما ادماني. يعني انت متخيل الوقت اللي ماشي على الدائري بيعمل الحركه دي, فكر مين القائد ومين التابع هو يعني بيتبع شهوته يعني. هو احنا اصبح منتشر النمط الشهواني الاستمتاعي ده, بيتحول الشخصية الشهوانية دي حضرتك أو الشخصية الاستمتاعية دي بيتحول إلى عبد للملذات, وده شيء سلبي لأنه بيتحول من عقل باحث إلى المعرفة أو عقل باحث عن المعرفة إلى عقل لاهس حول الملذات أو بيجري ورا الملذات. أيوة ماشي, يعمل إيه برضو؟ فإزاي تتحول من عقل لاهس إلى عقل باحث؟ من خلال الإرادة. إحنا قلنا الإرادة ليها يعني زي العضلات, لما نستخدمها بتزيد, كل ما تستخدم الإرادة بتزيد. أيوة. نتدرب إزاي بقى نستخدم الإرادة؟ والإرادة ليها مفهوم كده علاقة بالرغبة, لأن الإرادة والرغبة الاثنين بيحركوا بعض. تمام. الرغبة الإنسان في قانون مطلق يعني حقيقة مطلقة في الحياة بتقول إن الإنسان علشان يتحرك من نقطة ألف إلى النقطة ب بيتحرك من خلال الرغبة في تحصيل المتعة أو الرغبة في تجنب الألم أو المعاناة. والحقيقة دي في كل الأديان, الجنة والنار, الثواب والعقاب. إزاي أستخدم الحقيقة دي أو القانون ده في إن أنا أقوي الإرادة عندي؟ أول حاجة هسأل نفسي سؤال, ما هي الخسائر المترتبة على إدماني الإنترنت؟ وأكتب في صفحة كده اكبر قائمه ضخمه, اعمل قائمه ضخمه من الخسائر. اللي احنا عاملين ده يعني, انا هقول انا عملت ده فعلا, بس انا عايزه اوصل يعني هي ان هي موجوده بس انا عايزه اوصل. ده بس حضرتك بتقول ازاي اقوي الاراده, انا ازاي اوصل للاراده يعني؟ هي انا عايزه ابعد عنه بس مش عارفه ازاي اوصل لها اصلا. خلي بال حضرتك بتقول هات ورقه وقلم واكتبه, هيكتبه على الموبايل. انا كاتب على الموبايل. اوكي المهم ان هو يكتب قائمه بتذكروا بالخسائر المترتبة على هذا السلوك السلبي. احنا عارفينها. لا لا احنا مش عارفين يعني. صدقيني احنا نظرتنا احنا في يمكن في مين اللي حضر معايا المحاضرة, انت حضرت المحاضرة معايا؟ كنا عاملين تدريب بنفرق ما بين النظرة السطحية العابرة والنظرة المتعمقة. طبعا جاب نتيجة. فاحنا لا انت بتقول احنا عارفين, لا احنا مش عارفين. اقعدي بس كده اكتبي قائمه استهدي بالله كده, ما هي الخسائر المترتبه أنا على المدى في الحاضر وفي المستقبل, على يعني ابتداء من اللحظه وفي المستقبل. انا دلوقتي مدمن للانترنت, الانترنت بياخد مني كل يوم 10 ساعات او 5 ساعات او 4 ساعات زياده, ايه هي الخسائر اللي مترتبه على خساره الاربع ساعات دول دلوقتي وفي المستقبل, واكتب الاجابات. طيب خلينا هتبقى عامله ايه دي المعاناه. انا كده ده مصدر المعاناه. انا عارفه ان منار ممكن تجيب لك توتر, خلي بالك. لا يعني لا هي واضح ان منار عملت كل الكلام ده واحمد كمان, وانا الفكره توضح اكتر يعني كل ما بيستجيبوا اكتر. اللي حضرتك مش مستوعبه دكتور انه بنسبه 5% من الشباب اصلا ما عندهمش قدر ان هم يوصلوا للمفهوم اراده ده اصلا. احنا لو يعني عندنا ورقه وقلم في حياتنا ويكتب اللي ما احنا دلوقتي الاراده ده تمرين هيقوي الاراده. انا عملت ده فعلا, انا عملت ده فعلا, بس ما فيش. انا الورقه خلاص والموبايل خلاص ما بقتش افتحها اصلا. وانا عايز اقول حاجه, انا اصلا واحده من الناس بتقفل النت بره البيت. ادي حاجه طيب. عملتها ادي حاجه كبيره بالنسبه لي. كويس طبعا هي طبعا بلانت عليك نفسي يوم في التاني كل يوم ارادتها بتزيد, لان الاراده احنا نازل على فكره. هو بس وقتنا انتهى. كلمه سريعه للام عشان بس مدام وفاء وغيرها, استخدموا اسلوب الايحاء. بالنسبه للاباء بيستخدموا يا جماعه اسلوب الايحاء مش القمع والمنع. ما عادش القمع والمنع. ماشي ايحاء يعني ايه الايحاء ازاي؟ يعني مثلا انا معجب بلاعب كوره, انا لاعب كوره, فانا اجيب مثلا لاعب كوره اقول ايه ده جميل والله اللاعب ده ما شاء الله, يعني بأوحي لابني ان انا بحب النموذج ده, فهو يوصل له بالايحاء ان هو ايه بيحب الكوره. انا عايز امنعه عن الانترنت, ابدا اقول له الخسائر او اذكره بالخسائر المترتبه على استخدامه للانترنت. الخسائر هي النار, هي العقاب, هي المعاناه, والعقل مبرمج اوتوماتيكيا لتجنب المعاناه. والله يا استاذ سيد كلام جميل الألم. الكلام جميل, الكلام جميل جدا. احنا هي في النهاية الفترة خلصت. في النهاية الموضوع كله إرادة, والإنترنت مش عيب, الإنترنت مش غلط, لكن الغلط ان انا ما استفدش, ما اخدش الجانب الإيجابي. طبعا جميل ان انا اقعد على الفيسبوك واعمل تواصل بيني وبين اصحابي, لكن ادي نفسي حتى بدل ما بستفيد من في اليوم 10 دقائق خلي ازود الاستفاده بتاعت الانترنت شويه شويه بس يعني. والاراده بقى زي ما قال الاستاذ سيد صابر, حاولوا تقووا الاراده شويه. بشكر حضرتك جدا استاذ سيد صابر مدرب التنميه البشريه, بشكرك جدا. بشكر الشباب اللي نورونا, بشكر نورهان ومنار, وبشكر احمد, وربنا معاكم. بشكر حضراتكم. ان شاء الله الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعه هنكون معاكم في شباب اونلاين. هنتكلم الاسبوع الجاي, خلوا بالكم, عن دورات كتيرة ودورات مفيدة جدا, خصوصا ان احنا على ابواب الاجازة. ربنا معاكم, الامتحانات شغالة, ربنا يوفقكم. تحياتنا ليكم, وفاء حامد, سالي سيد, هناء ابو العلا.